قصة الأميرة وحبة البازلاء، إعداد هادي السيوفي، قراءة سوار معبوك. كان يا مكان في قديم الزمان أمير وسيم يبحث عن فتاة لتكون له زوجة بشرط أن تكون فتاة رقيقة. شاهد أميرات كثيرات كن جميلات ولكنهن مع الأسف كاذبات، وكنا يدعين دائما الرقة وهن لسنا كذلك. فكر الأمير في السفر حول العالم لعله يجد فتاته الرقيقة. فطاف الأمير العالم على حصانه شرقا وغربا يبحث عن فتاة أحلامه ولكن دون فائدة. فشعر الأمير بإحباط شديد وعاد إلى مملكته محبطا. وفي يوم من الأيام الممطرة جاءت فتاة إلى قصر الملك وقالت إنها ضلت الطريق إلى بيتها فلجأت إليهم وقد كانت في حالة سيئة بسبب الأمطار والعاصفة، فأذن الملك الطيب لها بالدخول. ذهبت الملكة لتشرف على تجهيز غرفة الفتاة وقالت الملكة في نفسها يبدو على تلك الفتاة أنها رقيقة ولكن كيف أتأكد؟ سأقوم بوضع حبة بازلاء على السرير وسأضع فوقها 20 مرتبة من ريش النعام وأرى هل تشعر بها أم لا. ثم جاءت الفتاة وصعدت السرير محاولة النوم. وفي صباح اليوم التالي جاءت الملكة قائلة لها هل نمت جيدا يا عزيزتي؟ فقالت الفتاة للأسف يا مولاتي لم أنم جيدا، فالسرير غير مريح ويبدو كأن هناك شيئا تحت المراتب. وهنا أدركت الملكة أن تلك الفتاة رقيقة لأنها شعرت بحبة البازلاء من خلال 20 مرتبة من ريش النعام، فلا يمكن أن يشعر بذلك أحد سوى فتاة رقيقة. بعد ذلك قامت الملكة بإخبار الملك والأمير بكل شيء عن الفتاة وحبة البازلاء. فرح الأمير بأنه وجد أخيراً فتاة أحلامه الرقيقة، فطلبها للزواج وقبلت الفتاة، وأصبحت الفتاة أميرة بسبب حبة البازلاء. تم وضع حبة البازلاء في المتحف الملكي وبعد فترة سرقت. لا بد وأن الذي سرقها سيختبر بها فتاة رقيقة أخرى.